الله بخير. الحمد لله. في باب بس يا شيخ. تفضل. الإمام في الصلاة لو أن ما يأمنش هل مأمون يأمن أم لا؟ طبعا الصلاة جهرية. إيه؟ يؤمن. يؤمن المأمون؟ أي نعم. الإمام لا يؤمن أبدا، بالعادة يؤمن في سره. هل فهمت الجواب؟ نعم. لماذا تعيد السؤال؟ مشان حتى ما نتلقى، مشان ما نتلقى من أجل ما نتلقى منك السؤال الثاني. نعم. هات السؤال الثاني.